العالي العالي فوق نهضة بلادنا. عالي عالي عالي عالي يا رائد بلادنا. عالي عالي عالي عالي يا رايد جهدنا. فوق السد العالي العالي فوق نهضة بلادنا. فوق مصانعنا فوق مزارعنا. فوق مصانعنا فوق مزارعنا. فوق مصانعنا فوق مزارعنا. عالي عالي عالي كل شيء حواليا جني وفضل الثورة. صبحت اشوف بعليا بكل شيء حواليا جني وفضل الثورة. بزراعة وبتعليم بصناعة وبتأمين. بزراعة وبتعليم بسماع والتهميم وفي مبادئ حرة. غنوا يا عمالنا وافرح يا فلاحنا. غنوا يا عمالنا وافرح يا فلاحنا. غنوا يا عمالنا وافرح يا فلاحنا. قولوا سوا عشنا وخدنا خدنا بحقنا. مصانعنا فوق مزارعنا. عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي يا رايد بلادنا. فوق السد العالي العالي فوق نهضة بلادنا. فوق مصانعنا فوق مزارعنا. فوق مصانعنا فوق مزارعنا. فلاحنا قول سوا عشنا وخدنا خدنا بحقنا.